أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة لن أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم، يا حفظة الكتاب العظيم، هنيئا لمن اصطفاه الله وزكاه ورفع شأنه وأعلاه وحثه على العمل وقواه، فكان وعد الله الجنة لتكون مأواه. قال أعز من قال وأخبر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هنيئا لكم حفاظ كتاب الله الكريم، هنيئا لكم هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه مسلم. وروى الإمام أبو داود عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصر. أنتم خير الناس للناس، لقد خصيتم بهذه الخيرية على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بل أنتم أفضل الناس للناس. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أنتم يا أهل القرآن أعلى الناس منزلة وأرفعهم مكانة، وارتقيتم مرتقا رفيعا بحفظكم لكتاب الله تعالى. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حفاظ كلام الله أعظم أعظم الخلق أجرا وأكثرهم ثوابا، كيف لا وأنتم محشورون مع أنبيائكم أو رسل ربكم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري ومسلم. أبشروا يا أهل القرآن، فإن القرآن شفيعكم يوم يبحث الناس عن شفيع لهم. فقد أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. ويصدق ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. أما بعد أيها الحضور الكريم، بالمرة الماضية شرعنا نتحدث عن أمور تتعلق بما قلته ما يسمى مفاتيح النظم، وهذه الأمور هي منهج الإمامين الإمام الشاطبي والإمام ابن الجزري. والحق قبل أن أبدأ أن كثيرا من طلاب العلم حينما يذهب ليدرس مع أخ له في الله القراءات، يبدأ الشيخ إن شرح له من الشاطبية تجده يبدأ بداية عجيبة، يبدأ بذكر الرموز ثم يشرع في شرح باب الاستعاذة ثم الذي يليه والذي يليه. وآخر حينما يأتي إليه أحد الطلاب يقول له: أريد أن أقرأ أو أتعلم القراءات السبع أو العشر، يبدأ معه بشرح أصول الرواة، كل مرة يملي عليه أصول راوي ثم يجعله يفرد هذا الراوي، ثم بعد ذلك يستجمعون ويسيرون على طريقة الجمع ويجمعون. والحق قال أن هذا التعلم تعلم ناقصا، بل هو ممن أضاع كثيرا من طلبة هذا العلم مؤخرا. تجد الطالب معه إجازة ويستطيع أن يقرأ ويعلم، ولا يستطيع أن يشرح ولا يستخرج حكما. لماذا؟ لأنه يجهل منهج صاحب المنظومة. فإن لكل علم مفاتيح، فمن لم يدرسها ويتقنها لا يستطيع أن يتقن هذا العلم حتى لو ظل يدرسه 50 عاما أو يدرسه 50 عاما. لذلك أيها الحضور الكريم، أنا أعلم وأثق أن هناك البعض من حضراتكم قد استبطأنا في المقدمة، يعني يريد أن يدخل على الاستعاذة، سورة أم القرآن، أبواب الهمزات، أبحاث الإدغام وغيرها. ولكن أقول له: لا تتعجل، فما والله ما أردت إلا أن أجعلك بعد عون الله عز وجل إذا مسكت المنظومة تستطيع أنت أن تشرحها. أما الآخرين إن أراد منهم أحدا أن يتذكر حكما لابد أن يعود إلى كتاب، هو لا يستغني عن الكتاب. ولكن سبحان الله، قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لذلك أيها الحضور الكريم، نريد أن نتخلى ونترك كل هذه الأمور، وأن يجد الطالب نفسه بعد أن يصبح مقرئا يجد أن عقله وصدره يحوي هذا العلم. لذلك نحن ندرس المقدمة. طيب، ما السبب في عزوف الأكثرين؟ طبعا لا أقول الجميع ولا أتهم أحدا، حاشا لله بالتقصير، ولكن يعني أنا أذكر هذا الكلام على من يقوم به، لا أعم طبعا. فهناك أفاضل تجد أن البعض يعزف عن شرح مفاتيح النظم ويفصلها. لما؟ ما هو السبب؟ السبب هو دقتها وصعوبتها. لذلك تجد الشيخ والطالب، بل هناك مدرسة ثالثة في التعليم تجد الطالب يذهب والشيخ لا يسأله، ولكن يكتفي بأن يضع الطالب المصحف أمامه، مصحف في رواية ورش أو قالون أو شعبة أو غيره من الروايات، ثم يقرأ من المصحف، ولا يهتم الشيخ هل هذا الطالب يعلم أحكام المنظومات، هل يستطيع أن يستخرج منها حكما. لذلك أيها الأحبة، لا أريد منكم أن تتعجل، لا أريد منكم أن تتعجل، فنحن نسير وأنا أسير على خطواتكم، أنا أسير بفضل الله عز وجل على خطواتكم. أستطيع يعني بفضل الله عز وجل شرحت الشاطبية كأحكام فقط، كأحكام فقط من باب الاستعاذة، إلى يأتي الزوائد في يوم من الأيام لثلاثة طلاب في 4 ساعات بفضل الله عز وجل. لما أنا أعلم أن عندهم الثوابت والأصول فسردت عليهم الأحكام. أستطيع، نستطيع أن نشرح الشاطبية في حصة أو حصتين، ولكن ما الفائدة؟ ستخرج عقيما، لا تستطيع أن تستخرج الأحكام من المنظومة. طيب، نبدأ بمشيئة الله تعالى. أذكر بالجدول الذي هو على الصبورة الآن، وهو جدول الرموز. والرموز فصلناها وأخذناها وعلمنا من أين أتت في الحصة الماضية، وما أردت إلا أن أذكر حضراتكم، ففي الحصة القادمة أو من التطبيق من الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، يكون السؤال يدور حول هذه الرموز، وسيحزنني كثيرا من لا يجيب من الإخوة والأخوات. أذكر أن نافع ورويه أخذوا 3 أحرف وهم أبد، فيكون الرمز الأول للإمام، والرمز الثاني للراوي الأول، والرمز الثالث للراوي الثاني. وكذلك ابن كثير أخذ ذهب بنفس الترتيب، وأبو عمرو أخذ حطي، وابن عامر الشامي أخذ كلم، وعاصم أخذ نصع، وحمزة أخذ فضق، والكسائي رسد. وعندنا 14 رمزا جماعيا، 6 أحرف منها أحرف فردية وهي بقية حروف الهجاء، و8 كلمات مجمعة جمعها الشاطبي في منهجه حتى يبرهن بها على رموزا أو استكمالا للرموز الجماعية. فكانت الثاء كما نرى رمز للكوفيين، وكانت الخاء هي رمز للقراء 7 عدا نافعا، والذال رمز للإمام ابن عامر والكوفيون، والغين لأبي عمرو والكوفيون، والشين لحمزة والكسائي، وصحبة هي رمز لشعبة وحمزة والكسائي، وصحاب هي رمز لحفص وحمزة والكسائي، وعم هي رمز لنافع وابن عامر، وسما رمز لنافع وابن كثير وأبي عمرو، وحق هو رمز لابن كثير وأبي عمرو، ونفر هو رمز للإمام ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، وحرمي رمز لنافع وابن كثير، وحصن هو رمز لنافع والكوفيون. وطبعا كما نرى الأدلة أو الشواهد في الخانة المقابلة لكل رمز من الرموز الجماعية. هناك بعض الملاحظات على الجدول كما نرى أنها يعني كما ذكرناها في المرة الماضية، تم تقسيم حروف الهجاء 28 بالشاطبية كالتالي: 21 حرفا للرموز الفردية، والواو للفصل، 6 أحرف استعملت للرموز الجماعية أي بقية الأحرف الفردية، و8 طبعا كلمات، فبلغت الرموز الجماعية 14 رمزا. اليوم بمشيئة الله وحوله وقوته، بعد أن ذكرنا بالجدول، سنبدأ مستكملين مستعينين بالله عز وجل في منهج الإمام الشاطبي. نستعرض منهج الإمام الشاطبي ثم ندخل بمشيئة الله في منهج الإمام ابن الجزري. اليوم أيها الحضور الكريم، سأبدأ مستعينا بالله عز وجل موضحا 3 مصطلحات نظمية ستندرج معنا اليوم في الحديث والشرح، فأريد من حضراتكم أن يكون كل واحد منكم معه ورقة خارجية لتكتبوها أمامكم، ثم أعقب على هذه التعريفات وستندرج معنا في الشرح بمشيئة الله تعالى. أول تعريف معنا أيها الحضور الكريم هو تعريف الرمز. ما هو تعريف الرمز؟ الرمز طبعا الذي يرمز به للرمز الفردي أو الجماعي، فقلت هي مجموعة الرموز التي اصطلح عليها الناظم في نظمه للاختصار، وحتى يحاكي النظم ليكون سهلا ومتيسرا، وتنقسم إلى قسمين: الرموز الفردية والرموز الجماعية، كما سبق أي كما وضحنا بالجدول سابقا. التعريف الثاني هو تعريف الحرف. حينما نقول هذا الحرف أو نقول أحرف القراءات أو غيرها من هذه الأمور، نقول هو الكلمة القرآنية المختلف فيها. ثم بعد ذلك القيد، نعرف القيد ونقول هي مجموعة الأوصاف المحددة للقراءة والتي اصطلح عليها الناظم بنظمه باسم الأضداد، وسيأتي تعريفها وتفصيلها لاحقا بمشيئة الله تعالى. طبعا يعني التعريفات واضحة ولكن أنبه عليها سريعا. طبعا الرمز في المرة الماضية اندرج معنا مصطلح الرمز هذا كثيرا، وأظن أن الكل قد علم ما هو المقصود بالرمز. الرمز هو مجموعة الرموز التي اصطلح عليها الناظم في نظمه. طبعا المقصود بها الرموز الفردية والرموز الجماعية، يعني حينما أقول لك هذا البيت فيه رمز كذا وكذا، خلاص تعلم أن المقصود بالرموز التي أقصدها هي المعرفة للقراء أو التي تشير إلى راوي من الرواة أو قارئ من القراء. والهدف من الرمز هو الاختصار، يعني لو أن الناظم لم يصطلح على هذه الرموز وذكر أو كتب أو نظم في نظمه كل اسم من الرواة أو كل قارئ من القراء ما انتهت الشاطبية، أو كانت ستخرج لنا يعني قرابة 2000 أو 3 أو 4000 بيت. فطبعا هي كانت الهدف منها هو الاختصار. وكذلك أيضا يحاكي النظم ليكون سهلا. طبعا لو كان وضع أسماء الرواة والقراء في كل موضع من المواضع وكل مكان من الأماكن لم يكن النظم متيسرا حتى في الحفظ. وطبعا كلنا تنقسم إلى قسمين: رموزا فردية ورموزا جماعية. هذا الرمز باختصار. الحرف حينما أقول لك الخلاف بين حرف وشعبة مثلا 500 حرفا، يعني 500 خلاف في كلمة قرآنية، تمام؟ هذا هو المقصود بالحرف. طبعا ليس 500 حرف، يعني أنا أضرب مثالا. طيب القيد، القيد هذا الذي استعمله الشاطبي في وصف القراءات، يعني حينما يقول لك مثلا وخفف كوف يكذبون، تمام؟ قال وخفف كوف يكذبون، المقصود هنا بالتخفيف هو وصف قراءة يكذبون للكوفيين، فيقول لك هم يقرؤونها يكذبون. طب الباقين ضد التخفيف كما سنعلم إن شاء الله الآن، ضد التخفيف هو التثقيل، الباقون يقرؤون يكذبون. هذا هو القيد، ده المقصود بالقيد، يعني يقيد القراءة أي يصف القراءة لبعض الرواة ويكون الآخرين بالضد. هذا الأمر سنتطرق إليه وسنفصله الآن بمشيئة الله تعالى. طيب أمر آخر يجب أن نعلمه، ما هو؟ كيف يتم ترتيب الرموز الفردية والجماعية في المنظومة؟ المرة الماضية أخذنا الرموز الفردية والجماعية. طيب هل كان الشاطبي عليه رحمة الله كان يضع الرموز بشكل عشوائي أم لها شكل معين كان يضعه بها، أو أمر قد اصطلح عليه وأخذ يضعه بهذه الصورة؟ أما الرموز الفردية أيها الحضور الكريم لا تأتي إلا بعد الحكم في البيت. طيب الدليل إيه على كلام الشاطبي؟ الشاطبي لقينا بيقول لنا إيه؟ ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، يعني بعد ما أذكر الكلمة الخلافية أو الكلمة القرآنية التي يختلف فيها القراء سأضع أسماء الرواة، أسمي رجاله، أسماء الرجال بعده، تمام؟ يبقى إذن الرموز الفردية، وهذه كانت الرموز الفردية. طيب أما الرموز الجماعية فهي تأتي قبل القراءة وتأتي بعد القراءة. طيب ما هو الدليل؟ قال الشاطبي وقبل وبعد الحرف. إذا يقول قبل مجيء الحرف وبعد مجيء الحرف، ماذا تقول يا شاطبي؟ قال وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع، إذن الرموز الجماعية تارة يأتي بها قبل القراءة وتارة يأتي بها بعد القراءة. إذن مرة أخرى الرموز الفردية لا تأتي إلا بعد القراءة، أما الرموز الجماعية فتأتي قبل القراءة وبعد القراءة. طيب سؤال، كيف لو جاء لنا رموزا فردية مع رموزا جماعية؟ كيف سترتب؟ الآن سنعلمها بمشيئة الله. إذن خلاصة الأمر أيها الحضور الكريم أن الرمز يأتي في القصيدة عن الشاطبية على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو نوع ينفرد به الرمز الفردي بالحرف فيجب تأخيره عن كلمة التلاوة. يبقى الرمز الفردي حينما يأتي مع الحرف ينفرد، يعني هيجي الواحد مش هيجي مع رمز جماعي، ينفرد بالحرف يجب تأخيره عن كلمة التلاوة أو عن الحرف أو عن الكلمة القرآنية المختلفة أو عن الحكم. تمام؟ طب ما هو الدليل؟ يعني هناك شاهد معنى ذلك؟ نعم، أول باب البسملة قال الناظم وبسملة بين السورتين. هذا هو الحكم، هذا هو الأمر الذي اختلف فيه القراء. ثم صار يفيق رجال هذا الحكم فقال بسنة. والباء رمز لمن؟ ها قالون يجب أن نحفظ الرموز الفردية والرموز الجمعية كأسمائنا. قال بسنة رجال، والراء رمز للكساء، نموها والنون رمز لعاصم، درية والدال رمز لابن كثير، وتحملا وهذه الواو تسمى فاصلة، وسنفصل فيها الآن بمشيئة الله تعالى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني أيها الحضور الكريم، النوع الثاني حال اجتماع الحرف مع الرمز، قلنا يقسم إلى ثلاثة أنواع، شرحنا النوع الأول. أما النوع الثاني هو نوع ينفرد فيه الرمز الجماعي بالحرف، يبقى إذن الحرف سيأتي معه رمز جماعي فقط، فيكون مخيرا بين أن يأتي به بعد حرف التلاوة نحو قال الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة. هذا هو الحكم، قال سما وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما. إذن يقول لك الرمز الجماعي الذي هو سما الدال على الإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو، ما بهم؟ قال يسهلون الهمزة الثانية إذا اجتمعت مع همزة أخرى بكلمة واحدة. تمام كده؟ يبقى إذن أنت مخير، الرمز الجماعي أتى هنا بعد ذكر الحرف. طيب هل يأتي قبل الحرف؟ نعم، انظر ماذا يقول الناظم، قال وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، كلمة أرجئ وأخاه، قال نفر يقرؤون أرجئه أي بالهمز ساكنا. من هم نفر؟ هم ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. تمام كده يا جماعة؟ إذن الرمز الفردي لو جاء وحده مع الحرف يجب أن يأتي بعده. ما هو الدليل من الشاطبية؟ ومن بعد ذكر الحرف إيه؟ أسمي رجاله. طيب هل الرمز الجماعي يأتي بعد التلاوة أو بعد الحرف أو قبل الحرف؟ نعم يأتي قبل وبعد الحرف، قال الناظم وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع. طيب هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث الذي كنت قد سألتكم عنه هو نوع يجتمع فيه الرمز الجماعي بالرمز الفردي بالكلمة القرآنية أو كلمة الخلاف. يعني هيأتيني رمز جماعي مع رمز فردي مع الكلمة القرآنية. نحن ذكرنا الآن أن الرمز الفردي يجب أن يأتي بعد الكلمة الخلاف، والرمز الجماعي أنت مخير يأتي قبل أو بعد كلمة الخلاف. طيب حال اجتماع الرمز الفردي مع الرمز الجماعي، فإذا اجتمع لم يلتزم الناظم ترتيبا، فتارة قدم الرمزين يعني ستارة يأتي بالرمز الجماعي والفردي لحينما يجتمع سويا، يأتي بهم قبل كلمة الخلاف. قال الناظم: وحرمي نصر صاب مريم. تمام، حرمي رمز، هو رمز جماعي، رمز لنافع وابن كثير، ونصر النون رمز لمن؟ للإمام عاصم، فهو رمز فردي، وهكذا جاء قبل إيه؟ كلمة الخلاف. وتارة أخرى يأتي بالرمزين بعد كلمة الخلاف. قال الناظم: وعدت على إدغامه ونبذتها لمن؟ قال: شواهد حماد. والسين هي رمز جماعي لحمزة والكسائي، وحماد الحاء رمز لأبي عمرو. تمام، يبقى إذن قلنا الثلاثة أنواع. النوع الأول إذا جاء رمز فردي فقط بمفرده مع كلمة الخلاف يجب أن يأتي بعد الكلمة القرآنية أو كلمة الخلاف أو الحرف، وأما الرمز الجماعي فيأتي قبل وبعد الحرف. وأما حال اجتماع الرمز الفردي مع الرمز الجماعي فقد يأتي به الناظم قبل أو بعد الحرف. طيب، هنا ملاحظة على النوع الثالث، ما هي؟ السؤال هنا: لما ألزم الناظم تقديم الكلمة على الحرف الفردي دوات المقصود به النوع الأول، وخير في تقديم أو تأخير الرمز الجماعي؟ وحينما اجتمع الرمز الفردي، ده بقى النوع الثالث اللي أنا بتكلم عليه هو في داخل السؤال لسه، وحينما اجتمع الرمز الفردي مع الجماعي كان مخيرا في التقديم والتأخير عن الحرف الفردي والجماعي. الجواب أن الرموز الجماعية أقوى من الرموز الفردية، فلما اجتمع سويا جعلت الرموز الفردية تابعة للرموز الجماعية. فإن تقدم الرمز الجماعي على كلمة الخلاف تبعه الرمز الفردي، وإذا جاء الرمز الجماعي بعد كلمة الخلاف تبعه الرمز الفردي. طيب، هنا ملاحظة على الرموز أيها الحضور الكريم: قد يتوسط الحرف الجماعي وسط رمزين فرديين، يعني ليس بشرط أن يأتي الرمز الجماعي وخلفه الرموز الفردي، لا، بل قد يتوسط الرمز الجماعي بين رمزين فرديين، وهذا ليناسب قافية الناظم، فقال: وصية نرفع صفو حرميه رضا. والصاد هنا رمز فردي، حرميه رمز جماعي، رضا الراء رمز فردي. أيضا قال الناظم: يبشر كم سما نعم، والكاف رمز فردي، وسما رمز جماعي، والنون رمز فردي. طيب، هنا كان تعقيبا وتعليقا سريعا على أمر الرموز الفردية والجماعية. نستكمل بمشيئة الله تعالى، ونحن نسير في منهج الإمام الشاطبي تتعرض لنا مسألة، ما هي؟ هل يذكر الإمام الشاطبي أسماء القراء أو الرواة داخل الشاطبية عبثا أم كيف يذكرها؟ يذكر الإمام الشاطبي، طبعا هو اصطلح على رموزا فردية ورموزا جماعية، ليس معنى ذلك أنه لن يذكر أسماء القراء والرواة. السؤال هنا: متى يذكر أسماء الرواة والقراء صراحة؟ يعني يقول لك ورش، لا يقول لك جملة مثلا يأتي برمز ورش، لا، يأتي باسم ورش، أو يأتي باسم قالون، أو يأتي باسم ابن كثير، وهكذا. في حالتين يأتي الناظم بأسماء القراء والرواة صراحة، صراحة. الحالة الأولى إذا سمح النظم له بذلك، أي كانت القافية تقبل أن يضيف اسم القارئ أو الراوي. قال الناظم: وسوف أسمي، يعني سأذكر اسم القارئ أو الراوي أسميه باسمه لا برمزه. قال وسوف أسمي متى يا شاطبي؟ قال حيث يسمح نظمه. حيث يسمح نظمه، إذا سمح النظم بالتسمية سأسمي لا محالة. طيب هل هناك أمثلة لذلك؟ نعم واسمعوا. قال الناظم ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا. هنا ذكر اسم نافع صراحة. وأما قالون قال وقالون في الأحزاب في للنبي مع إلى نهاية البيت. يبقى ذكر اسم قالون صراحة حينما سمح له النظم. وأما ورش قال ومن قبل همس القطع صلها لورشهم. وأما ابن كثير قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم. وأما البزي فقال وفي مه ومن مه قف وعن مه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. هكذا ذكر اسم البزي. طيب هل ذكر قنبل؟ نعم قال وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. وأما الإمام أبي عمرو فذكره باسمه في المنظومة وقال وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإسلام سمت تجملا. وأما الدوري عن أبي عمرو فقال الإمام جليل عن الدوري مختلسا جلا. وأما السوسي فقال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. وأما الإمام ابن عامر قال وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر. وأما هشام فقال وأظهر راويه هشام له الدمد. وأما ابن ذكوان فقال وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى. وأما عاصم فقال وحاضرة معها هنا عاصم تلا. وأما شعبة فقال مكانات مد النون في الكل شعبة. وأما حفص فقال وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. وأما حمزة فقال وفي نون في أن كان شفع حمزة. وأما خلف فقال روى خلف في الوقف سكتا مقللا. وأما خلاد فقال وبل في النساء خلادهم بخلافه. وأما الكسائي فقال ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. وأما أبو الحارث فقال وقال به الليث في الثاني وحده. والمقصود بالليث هنا أبو الحارث وهنا ملحوظة. لم يصرح الإمام الشافعي باسم أبي الحارث في المنظومة كلها إلا مرة واحدة فقط وهو في التعريف بالقراء بالمقدمة. أما بالأحكام فقد صرح باسم الليث أو بالرمز الذي يدل عليه وهو السين. وأما الدوري عن الكسائي فقال ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم. يقصد بحفص هنا الدوري عن الكسائي. وهنا ملحوظة أيها الإخوة حينما يذكر الدوري لفظ الدوري بالمنظومة فإنه يقصد روايته عن أبي عمرو ولا يقصد روايته عن الكسائي. مفهوم؟ لذلك نجد أن الإمام الشاطبي قال جليل عن الدوري. البعض قد يسأل من الدوري؟ هل روايته عن أبي عمرو أم روايته عن الكسائي؟ لا، حينما صرح باسم الدوري في المنظومة أنه يقصد بها روايته عن أبي عمرو. أما حينما يقصد روايته عن الكسائي فإنه يسوقه برمزه أو يقول حفصهم. طيب هذا هو الأمر الأول الذي يسمي فيه الشاطبي القراء ورواتهم بأسمائهم صراحة. يبقى الحالة الأولى حيث يسمح النظم. الحالة الثانية إذا كان الباب خاصا بأحد الرواة أو القراء، إذا كان الباب مثلا من أبواب الأصول كما سنرى خاصا بأحد القراء، يعني هو القارئ هو عمدة الباب، مش شرط أنه يكون الباب كله خاصا بنفس بالراوي هذا أو القارئ هذا، ولكن قد يكون هو عمدة الباب، يعني هو الذي يعمل أكثر ما فيه، أو ساقه الإمام الشاطبي كعمدة لأمر من الأمور كترتيبه مثلا بين الرواة. طيب، والدليل على ذلك من الشاطبية قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسنى فيدرى ويعقلا. يعني إذا كان هناك قارئ أو راوي له باب هو صاحب مذهب كبير فيه فلا بد أن أسميه بداية في الباب. هل هناك شواهد على ذلك؟ نعم، واسمعوا. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ودونك لدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري في تحفله. لا يجوز هنا أن يذكر أبا عمرو برمزه، ولكن لا بد أن يذكره باسمه، هكذا اصطلح مع نفسه في المنهج. وأيضا قال: إذا سكنت فاء من الفعل همزة هذا باب الهمز المفرد. قال: فورش يريها حرف مد مبدلا. وأيضا في باب وقف حمزة وهشام على الهمز قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه. وأيضا في باب الفتح والإمالة: وكان حمزة والكسائي عمدة هذا الباب، فقال: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. وحينما كان باب اللامات كان عمدته الإمام ورش فذكره باسمه، قال: وغلظ ورش فتح لام لصادها إلى نهاية الشطر. وأيضا كذلك في باب الراءات قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. هذا النقطة الثانية التي اصطلح عليها الناظم في منهجه، وهو متى يسمي اسم القراء أو الرواة، وهل حينما ذكر رموزا فردية وجماعية هل كان سيستغني بتاتا عن أسماء القراء والرواة؟ وجدنا أن الأمر لا، فهو يسمي بأسماء القراء والرواة في حالتين: الحالة الأولى كما ذكرنا إذا سمح النظم، والحالة الثانية إذا كان هذا القارئ أو الراوي صاحب الباب أو عمدة الباب. طيب، ننتقل إلى أمر آخر بحصة اليوم، وهي قضية الواو الفاصلة وتحتاج إلى تركيز أيها الإخوة والأخوات. سنشرع في أمر البعض يراه بسيطا ولكن هو فيه دقائق أريد أن أفصلها على حضراتكم، وهو قضية الواو الفاصلة. قلنا بالمرة الماضية أن الإمام الشاطبي استخدم 21 حرفا من أحرف الهجاء في الرموز الفردية، ثم أخذ الواو واستعملها للفصل، وسنعلم لماذا استخدم الواو بالذات، ثم بقي 6 أحرف استعملها في الرموز الجمعية إلى غيره. نهاية الكلام. اليوم معنا تفصيل في قضية الواو الفاصلة. طيب، أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا يعني على في أتم تركيز. الواو الفاصلة، قد ورد ذكر الواو الفاصلة بموضعين في النظم، قد ورد أو أورد الناظم ذكر الواو الفاصلة بالنظم في موضعين. قال الناظم: ومن بعد ذكر الحرف أثني رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، يقصد بها واو الفصل. طب لماذا أقيل أقول واو الفصل؟ لأن عندنا واو أخرى في النظم ليست واو الفاصلة، فيجب أن أقول الواو الفاصلة. طيب، قال الناظم: ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرط وقضي بالواو فيصلا. فورد ذكر الواو الفاصلة مرتين بالنظم. ما هي قصة الواو الفاصلة وما علتها؟ وهل يستخدمها على الدوام؟ كل هذه أسئلة سأطرحها على حضراتكم وأجيب عليها الآن بمشيئة الله تعالى. الأمر الأول: ما هي الواو الفاصلة؟ ما هي الواو الفاصلة؟ تعريفها هو حرف من جملة أحرف النجاء استخدمها الناظم للفصل بين الأحكام، وهذه الجملة تكفي الآن للمبتدئين معنا، لأنه قد يكون ما سأفصله الآن صعبا عليهم وقد يكون استيعابهم له بطيئا، فهذه الجملة تكفيهم والله، ولكن أنا لا أكتفي منهم بذلك، فأريد منهم أن يعودوا لهذا الدرس مرة واثنتين وثلاث حتى يفهموها كاملة، ومن أراد أن يوضح له أمر من الأمور فليعود إلي بمشيئة الله. طيب، وما سأفصله الآن فهو لزيادة العلم والإتقان وكيفية التعامل مع المنظومة، ومن لم يحصل على فهمه كاملا الآن فلا ينزعج ويرجع للتسجيل مرة واثنين وسيفهم بمشيئة الله تعالى، وننبه على ضرورة فهمه وإتقانه، أقصد هذه الجزئية. الأمر الثاني، ما هو الهدف من استخدام الواو الفاصلة؟ بعد أن عرفنا تعريفها نعرف الآن الهدف من استعماله. استعملت الواو الفاصلة لأمرين، أما الأمر الأول وهو لئلا يلتبس ترتيب الأحكام على القارئ ولا تختلط المسائل ببعضها، يعني الواو الفاصلة دي كنقطة أو فاصلة تفصل الكلام عن بعضه حتى يعلم القارئ أو الطالب أين انتهى الحكم، أين انتهى الحكم، حينما يرى الواو الفاصلة يعرف أن هنا انتهى الحكم. طبعا كما قلنا الآن هناك واو ليست فاصلة، وسنعلم الفرق بينهما الآن. الأمر الثاني من الهدف في استخدام الواو الفاصلة ألا يظن ما ليس برمزا رمزا، يعني مثلا هديكم مثال من الشاطبي، قال الناظم حق وذو جلا، لو قال حق جلا، حق طبعا هي رمز جماعي، ولو أتبعها بجلا توهم البعض أن الجيم هي رمز لورش، فجاء الناظم بالواو الفاصلة بين الرمزين حتى لا يتوهم أن الجيم رمزا، فليس أو لا يأتي بعد الواو رمزا، قد يأتي رمزا ولكن يتبع الحكم التالي، ولكن لا يأتي رمزا تابعا للواو الفاصلة ويكون تابعا للحكم السابق، وهذا الأمر سيفصل الآن. يبقى الأمر الثاني ألا يظن أنه الذي ليس برمزا هو رمزا، يعني حينما جاءت الواو في كلمة وذو فهمنا أن الجيم في جلا ليست رمزا، فحتى لا يظن أن الجيم من جلا رمزا لورش، فإنه لا يأتي رمزا بعد الواو الفاصلة يكون تابعا للحكم السابق. أتمنى أن يكون الأمر قد اتضح. يبقى الهدف من استخدام الواو الفاصلة أمرين، الأمر الأول حتى لا تلتبس الأحكام وتختلط المسائل، الأمر الثاني تفصل بين ما هو رمز وما هو ليس برمز. طيب، ملاحظة، قد يستغني الناظم عن ذكر الواو الفاصلة حال اتضاح المسائل من بعضها ولا خوف من الالتباس، يعني قد يستغني عن الواو الفاصلة، يبقى إذن الناظم لا يستعمل الواو الفاصلة على الدوام. طيب، السؤال متى يستغني عنها؟ يستغني عنها حال اتضاح المسائل ولا يخاف أن تلتبس المسائل والأحكام على الطالب أو القارئ، يبقى الأمر واضح. طب هل هناك مثال؟ نعم، في البيت رقم 1103 اسمعوا كيف رتب الشاطبي هذا البيت. هذا البيت جاء فيه بثلاثة أحكام دون أن يأتي بواو فاصلة، أتى بالحكم ومعه رموزه ولم يأتي بواو فاصلة، قال وخفف حق سجرت، تمام، يبقى يقول سجرت، يبقى الباقون هيقرأوا بالتثقيل كما سندرس بعد ذلك في الأضداد كيف نفهم القراءة، وما هو الضد لها، وما هي ضوابط كل ضد إن وجد. قال وخفف حق سجرت كده. على كلامي السابق انتهت الرموز وانتهى الحكم. من المفترض ان يأتي بالواو الفاصلة، ولكن هنا لا يخشى التباس الامر وسيبدأ في حكم اخر، فلا داعي للاتيان بالواو الفاصلة لانه لم تختلط المسائل. قال ثقل نصرت شريعة حق، يبقى وخفف حق سجرت. ثقل نصرت شرعة حق، يبقى الشين رمز لحمزة والكسائي، وحق رمز لابن كثير وابي عمرو، سيقرؤون نصرت والباقون بالتخفيف. تمام. الحكم الثالث الذي هو في نفس البيت، قال سعرت عن أولي ملا، يعني عن العين رمز لحفص، وأولي الألف رمز لنافع، وملا الميم رمز لابن ذكوان. قال سعرت يعني حفص ونافع وابن ذكوان سيقرؤون سعرت، والباقون سيقرؤون بالتخفيف. يبقى إذن هنا في هذا البيت ساق ثلاثة أحكام ولم يضع واوا فاصلة. لماذا؟ لأنه لم يخشى على الالتباس، لأن الأمر واضح. يبقى إذن الشاطبي لا يستعمل الواو الفاصلة على الإطلاق، ولكن قد يستغني عنها. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على الواو الفاصلة، قد يأتي الناظم بكلمة أولها واوا في أثناء تقييد المسألة لضرورة القافية. بمعنى المسألة تسير في الشاطبية كيف؟ يذكر الكلمة الخلافية ثم يقيدها، أو يقيد قبل أن يذكر الكلمة الخلافية، المهم يقيد، يعني يشرح يذكر ضدا من الأضداد. تمام. ثم يذكر الرموز التي ستقرأ بالضد المذكور في نفس البيت. ولكن هنا ظهر لنا أمرا جديدا، كنا قد علمنا أن الواو الفاصلة تأتي بعد ذكر الأحرف والحرف القرآني والتقييد أيضا، يعني تأتي بعد انتهاء الحكم كاملا، ولكن نجد أنه يأتي بواو وسط الكلام وهي ليست واو الفاصلة. أمال ما هي هذه الواو؟ هذه الواو تأتي في كلمة حتى يتزن البيت وتنضبط القافية. أعيد الكلام مرة أخرى، قد يأتي الناظم بكلمة أولها واوا في أثناء تقييد المسألة، يعني هو بيشرح المسألة يأتي بكلمة أولها واو، والواو دي لا تكون واوا فاصلة ولكن واوا حتى تضبط القافية فقط. ما العلة من هذه الواو؟ لضرورة كالقافية، نحو قال الناظم من رجز أليم معا ولا، ده نهاية السطر التاعي، نهاية البيت. تمام. ولا، طيب هنا لسه ما ذكرش التقييد وما ذكرش القراء، يبقى الواو دي ليست واو فاصلة. قال من رجز أليم مع الولا على رفع خفض الميم دل عليمه، يبقى بعد الواو دي ذكر التقييد ثم ذكر الأحرف. تمام. يبقى إذا ليست كل واو تأتي في وسط الكلام ليست واو فاصلة، الواو الفاصلة تأتي بعد الانقضاء بعد النهاية لو تأتي، وقد يستغني عنها حال يكون الأمر لا يلتبس على القارئ أو الطالب. يبقى فالواو في كلمة ولا من رجز أليما معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه، يبقى الواو في ولا ليست واوا فاصلة ولكن لضبط القافية فقط. يعني أنا مش عايزك بقى كل ما واو تقابلك في النظم تقول دي واو فاصلة. طب من رجز الأليم فين القيد؟ مفيش قيد لسه، يعني مفيش شرح، مفيش ضد من الأضداد ذكر. طب فين القراء؟ مفيش، فتحتار تقول الشاطبي ضحك علينا. لا، أنت لم تفهم طبيعة الواو الفاصلة أصلا. الواو الفاصلة تأتي بين الحرف وبين قيوده أو حروفه، يبقى إذن الواو في ولا ليست فاصلة، حيث أن كلمة ولا وقع كحسو بالبيت من أجل القافية، يعني حتى تتزن القافية فقط، والتقييد لا يزال مستمرا بقوله على رفع خفض الميم دل عليمه، كما أن ألفاظ التقييد لا تكون أوائلها رمزا، القيد لا يكون أوله رمزا، يعني ما تجيش على كلمة رفع ده هذا قيد وتقول الراء رمز للكساء، لا ها يعني هذا تنبيه آخر، يبقى القيد لا يكون أوله رمز، كما أن ألفاظ التقييد لا تكون أولها رمزا، إنما يأتي الرمز بعد كمال أو اكتمال التقييد غالبا. طيب سنعلم الآن لماذا كلمة غالبا. كذلك الواو لا تأتي فاصلة إلا بعد كمال المسألة من رمز وقيد. يبقى إذن الواو الفاصلة لا تأتي بين الحرف وبين قيوده ورموزه، ولكن تأتي بعد انقضاء الكلمة أو الحرف والقيد والرموز. مفهوم كده يا جماعة؟ طيب نكمل. الآن نريد أن نعلم ما هو السبب في اختيار الواو لتكون فاصلة بين الأحكام، لماذا لم يختار مثلا الراء أو الثاء أو الجيم أي حرف آخر، لماذا الواو؟ يجب أن نعلم أن الواو من أسهل الأحرف التي تجعل بين الكلمات، فقد اختارها الناظم سهولة استعمالها ويسرها بالنظم، حيث أن أغلب أحوالها عاطفة، والقراءات تراجم يعطف بعضها على بعض، يعني أنهي الحرف الأول بقيوده برموزه ثم أعطف وأكمل الحرف الذي يليه بقيوده برموزه ثم أعطف بالواو الحرف الذي يليه بقيوده ورموزه وهكذا. وقد يفصل بين المسائل بالواو الغير عاطفة، يعني الواو الفاصلة ممكن تأتي واو عاطفة وواو غير عاطفة، واو عاطفة كما رأينا سابقا، والواو الغير عاطفة حينما قال الناظم وقصروا أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها، وجها ديت إيه؟ الواو في كلمة وجها ليست واو عاطفة، واو من أصل الكلمة، يبقى إذن الواو الفاصلة قد تأتي واو عاطفة أو واو غير إيه؟ غير عاطفة. طيب نعود نسأل سؤالا شرحناه مرة أخرى للتأكيد على فهم الإخوة والأخوات، هل كل كلمة أولها واو تكون فاصلة؟ يعني أي واو تأتي في كلمة تكون فاصلة؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه ليس كل كلمة أولها واو تكون للفصل، حيث أنها تأتي أيضا بألفاظ القرآن الكريم أي داخل النظم، نحو ويا ويلتى أنى ويا حسرة طور. طبعا هذه الكلمات يخبرنا الناظم في باب الفتح والإمالة أن بها التقليل لطور، الطاء رمز لمن؟ لدور أبي عمرو. قال وعن غيره قصها ويا أسف العلا. طب الواو في كلمة يا أسف هذه واو فاصلة؟ ليست واو فاصلة، ولكنها عاطفة، ولكن عاطفة ليست للفصل. وأيضا تأتي بكلمات التقييد، أنا أتكلم الآن على الواو الغير فاصلة عشان أبرهن، حتى أبرهن أنه ليس كل واو بالنظم هي واو فاصلة، لأن الأمر ده يحير كثيرا من الإخوة والأخوات، فقط يعلم أن الناظم استعمل الواو الفاصلة ولكن لا يدري أين هي الواو الفاصلة وبأي شيء يميزها عن غيرها. أنا أول أمر ميزته قلت أن الواو الفاصلة لا تأتي إلا بعد انقضاء الحرف والقيد والرمز، أما الواو غير الفاصلة فقد تأتي بين الحرف والرمز أو تأتي بين الحرف والقيد، والواو أيضا غير الفاصلة قد تأتي في أول الكلمة القرآنية أو تأتي في أول قيد من القيود، مثل ماذا؟ قال الناظم وصحبة يصرف فتح ضم، ثم قال وراؤه بكسر. وراؤه هذا قيد، والواو هنا ليست فاصلة، وإنما واوا جاءت لتعطف القيد على القيود السابقة، فما جاءت للفصل. إذا الواو الغير فاصلة قد تلحق بالحرف أو تلحق بالقيد، تمام؟ نريد الخلاصة في الفرق بين الواو الفاصلة والواو الغير فاصلة. الواو الفاصلة لا تأتي إلا بعد انقضاء المسألة تقييدا ورموزا، فإن كانت الرموز فردية جاءت بعد انتهاء الرموز نحو وسك يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. هنا انتهى الكلمة القرآنية والقيد والرمز، ثم جاء بكلمة تلي المسألة تدل على انقضاء المسألة وهي وعنهم. الكلمة التي تلي هذا البيت كلمة وعنهم، وهذه واوا جاءت للفصل. وإذا كانت الرموز جماعية وجاءت قبل الحرف القرآني جاءت الواو بعد الانتهاء من تقييد المسألة، يعني لو رمز جماعي وأتى قبل المسألة طبعا القيد يأتي بعد المسألة. قال الناظم وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا، فجاء هنا بواوا للفصل، فجاء بالقيد والرمز قبل الكلمة القرآنية، ثم جاء بالواو الفاصلة في كلمة ولولا، تمام؟ وإذا جاءت الرموز الجماعية بعد الحرف القرآني والتقييد جاءت الواو أيضا بعد الانتهاء من المسألة. فقال الناظم وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سماء، ثم جاء بكلمة أولها واوا فاصلة لتبين لنا انتهاء وانقضاء المسألة بقيودها ورموزها، فقال وبذات. فالواو هنا جاءت للفصل لأن المسألة قد انتهت قيودا ورموزا. ملاحظة على الواو الفاصلة، أسوق لكم عدة نقاط في ملاحظة على الواو الفاصلة. قد تأتي الواو الفاصلة قبل كلمة ولا يراد بها شيء إلا الفصل، يعني الشاطبي يأتي بأي كلمة حتى يضع أولها أي كلمة تناسب القافية، حتى يضع أولها واوا، فقال وضم حليهم بكسر سفا واف. إيه واف ديت؟ واف ديت له قيد ولا أي شيء، ولكن جاءت لضبط القافية، وفي نفس الوقت ساق أولها واوا للفصل فانقضى الحكم. النقطة الثانية في ملاحظتنا على الواو الفاصلة أنه قد يأتي ما بعدها مقصودا ولكنها جاءت للفصل كالحرف القرآني، يعني مثلا تجد في بعض المواضع بالمنظومة أن الإمام رحمه الله تعالى بعد أن ينتهي من الحرف القرآني وقيوده ورموزه يبدأ مباشرة بحرف قرآني ولكن يأتي في أوله بواو، هذه الواو فاصلة. مثل ماذا؟ قال ومؤصدة فهمز، فهنا ساق الواو الفاصلة قبل الحرف القرآني، يبقى إذن الواو الفاصلة تدخل على كلمة لا يراد بها شيء وتدخل على حرف قرآني. والنقطة الثالثة وجدنا أن الواو الفاصلة تدخل على أسماء القراء أيضا، فقال وحمزة أسرى في أسارى، والواو قبل حمزة هي واو فاصلة حتى تفصل بين هذا الحكم والحكم الذي سبق. النقطة الرابعة في ملاحظتنا على الواو الفاصلة أنه يكن بعدها رمزا، يعني يأتي بعد الواو الفاصلة رمزا تابعا للمسألة التالية لواو الفاصلة لا تابعا للمسألة السابقة، وهذا قليل جدا في القرآن. قال الناظم وعلى الحرمي العين هنا رمز لحفص، والواو التي قبلها فاصلة لتفصل بين المسألة السابقة والمسألة اللاحقة. وأيضا قال وكم صحبة يا كافة، والواو هنا فاصلة والكاف رمز للإمام ابن عامر. تمام، هذا ما يخص الواو الفاصلة. طيب نريد أيضا زيادة توضيح للواو الغير فاصلة حتى تتضح لنا الواو الفاصلة. الواو الغير فاصلة قد تأتي في أول لفظ القرآني ولم تكن للفصل، وإنما جاءت للعطف، إنما جاءت للعطف. تمام؟ طيب ما الفرق بين أن تأتي الواو الفاصلة على هذا الحرف القرآني والحرف القرآني فوق في الواو الفاصلة؟ يعني ما الفرق بين الاثنين؟ السابقة حينما قلت ومؤصدة تجد أن الحكم قبلها قد انتهى حرفا وقيدا رمزا. أما هنا اسمعوا ماذا يقول، لا تجد قيدا ولا رمزا، فدل أن هذه الواو واوا لماذا؟ غير فاصلة ولكن واوا عاطفة. قال وحيل بإسمامي. طيب هذا قيد حيل بإسمامي. قال وثيقة، يبقى الواو في ثيقة هي واو عاطفة لأنه لم يذكر رموز وحيلة، فيقول لك وحيلة بإسمام وثيقة أيضا بإسمام، يعني على العطف. وحيلة بإسمام وثيقة لمن؟ قال كما رسى. وحينما انتهى القيد والرمز قال وسيئة، وسيئت. هنا الواو في كلمة وسيئة هي واو فاصلة. لماذا؟ لأن الحكم الذي سبقها قد انتهى حرفا وقيدا ورمزا، فدل أن الواو في كلمة سيئة هي واو فاصلة، أما الواو في وسيئة ليست للفصل. فقال الناظم وسيئة، وسيئة، يبقى الواو في سيئة للفصل، وسيئة الواو للعطف. قال كان راويه أنبلا، ابن عامر والكسائي ونافع لهم أيضا من الإشمام في سيئة وسيئة. هذا أنها تأتي الواو غير فاصلة تأتي أيضا، وهذا المثال يحوي أحرف قرآنية جاء قبلها واو فاصلة وجاء أيضا واو غير فاصلة، أو تأتي مع كلمات التقييد وليست للفصل، يعني القيد بتاعنا اللي هو الضد، يعني تأتي الواو قبله ولكن للعطف أو اتزان البيت، ضبط وزن البيت، ولكن ليست للفصل. لأننا قلنا أعيد وأكرر للمرة العاشرة أن الواو الفاصلة لا تأتي إلا بعد انقضاء المسألة كاملا حرفا وقيدا ورمزا، فإن جاءت الواو قبل القيد فدل ذلك أن هذه الواو ليست واو للفصل، لأنه لا زال يصرح في قيد المسألة، فالمسألة لم تنتهي بعد. قال أو تأتي مع كلمات التقييد وليست للفصل أيضا، نحو وإن همس وصل، اسمع بين البيتين، قال وإن همس وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، هذا شرح للقيود. قال فلكل ذا أولى ويقصره. الواو هنا جاءت قبل قيد لأن القصر قيد كما سنعلم في الأضداد، فهو قيد وشرح للقراءة. قال ويقصره، فالواو هنا ليست للفصل ولكن للعطف. ويقصره الذي يسهل عن كل كآلام مثلا. طيب أيضا تأتي مع أسماء القراء وليست أيضا للفصل، أو بعض يقول كل هذه الأمور أيضا جاءت مع الواو الفاصلة، ولكن أذكر وأكرر للمرة 11 أن الواو الفاصلة تعرفها حينما تجتمع أمامك المسألة حرفا وقيدا ورمزا، فالواو التي تأتي للفصل. أما إذا جاءت الواو قبل الحرف القرآني ولم تنقضي أو تكتمل المسألة السابقة لها، تعلم أن هذه الواو للعطف فقط وليست للفصل. إذا جاءت قبل قيد من القيود هو تابع للقيود السابقة، تعلم أن هذا القيد تابع للمسألة السابقة لأن المسألة السابقة لم تنتهي بعد. أيضا تأتي مع أسماء القراء لأن أسماءهم لا تزال معطوفة على المسألة السابقة التي لم تكتمل بعد. الثلاثة أركان: الحرف القرآني والقيود والرموز. قال الناظم: وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشق مسهلا. يبقى في نون في أن كان هذا والحرف، شفع هذا والقيد، قال حمزة وشعبة. طب ما الذي دل أن الشعبة تابع لحمزة حينما قال أيضا والدمشق معطوفة أيضا عليه؟ تمام. أو تأتي مع كلمات داخل المسألة لضرورة القافية وليست للفصل، حينما قال وفك ارفعا ولا وبعض اخفضا واكسر ومد منونا مع الرفع اطعام ندا عما فانكلا. يبقى الواو ايضا في كلمة ولا كالتي سبقت في مثال من رجز اليما معا ولا، فايضا جاءت للحشو وضبط القافية ووزن البيت وليست للفصل. تمام. السؤال هنا: هل يحتاج الناظم الواو ليفصل بها بين الأحكام على الدوام أم قد يستغني عنها؟ هذه النقطة قد شرحناها، والإجابة أيها الحضور الكريم موجودة بكلام الناظم بعد أن قال وقض بالواو فيصل، قال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، يعني لا ريبة لن يحدث التباس ولا اختلاط في المسائل، يعني نستغني عن الواو الفاصلة. يبقى هستغني عن الواو الفاصلة حال اتضاح المسائل، لا ريبة في اتصالها. وسوى هذه استثناء من قوله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، يعني متى تنقضي المسألة بأركانها الثلاثة آتيك بالواو فيصلا إلا لو في أحرف لم يكون هناك التباس فيها كالبيت 1103 كما ذكرناه في بداية الشرح. وهنا يبين الناظم أنه قد يستغني عن الواو الفاصلة حال ارتفاع اللبس ولا يخاف على القارئ اختلاط المسائل، نحو وراك افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كفى يمنى على. هنا في هذا البيت ورابك نفتح آمنا، الألف هنا في آمنا هي رمز لنافع. ماذا يقصد؟ قوله تعالى فإذا برق البصر، بيقول لك افتح لنافع فإذا برق. تمام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى دون أن يضع واوا فاصلة وقال يذرون مع يحبون حق كفى، فقال قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يعني ابن كثير وأبو عمرو والكاف رمز لابن عامر يقرؤون كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، وقوله تعالى من مني يمنى حفص سيقرأ وحده يمنى والباقون تمنى. فساق أيضا في هذا البيت ثلاثة أحكام دون أن يضع واوا للفصل. لماذا؟ لأنه كما قال لا ريبة في اتصالها. تمام؟ طيب السؤال هنا: هذه القاعدة هل اختلت عند الشاطبي في موضع من المواضع؟ طبعا هي قاعدة صعبة وتقييدها يعني من الصعوبة بمكان. نعم اختلت في موضع واحد فقط. طيب في أي موضع؟ قال الناظم وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا نما نفر. تمام. نرى أنه قد اختل منه رحمه الله تعالى في موضع واحد بالنظم، وهو قوله وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا نما نفر، البيت رقم 948. فإن الشاهد بقوله قال موسى اللي قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم، فهو دخلنا ابن كثير فقط سيعزف الواو سيقول قال موسى ربي أعلم. تمام. طيب ابن كثير وحده ثم عطف برموز أخرى، وكان يجب الفصل بين الرموز حتى لا يتوهم أن رمز نما نفر تتمة لرمز الدال بدخلولا. يبقى احنا كده قل قال موسى وحدي في الواو دخلولا ابن كثير فقط، الدال رمز ابن كثير، فيقول أن الدال في كلمة دخلولا هو الذي سيحذف الواو من قوله تعالى قال موسى ربي. تمام. طيب أتبع كلمة دخلولا برموز نما النون رمز لعاصم، ونفر رمز لمن؟ ابن كثير وأبو عمرو بن عامر كما نرى على الجدول. فنرى أنه حينما أتبع هذين الرمزين لرمز دخلولا قد يتوهم عند الكثير، والتوهم هنا يغلب على تركه، أن هذه الرموز أيضا تابعة لنفس الحكم، ولكنما نفر هي رموز للحكم الثاني. ففي هذا الموضع اختلت هذه القاعدة والله أعلم. طيب عندنا بعد ذلك قاعدة للترتيب ورد في قول الناظم ومن بعد ذكر الحرف أثني رجاله متى تنقضي أتيك بالواو في الصلاة. طبعا هذا البيت شرحناه بالتفصيل ونحن نشرح كلام السابق. تمام. ولكن نرى أن في هذا البيت ورد ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أنه يذكر الحرف المختلف فيه ويحكم عليه بحكم من الأحكام. تمام. يعني يذكر الكلمة القرآنية ثم يذكر ماذا يريد، يعني عايز نقرأها ازاي يعني. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في البيت أنه يذكر رجال ذلك الحكم المذكور في الحرف على ما اصطلح عليه في حروف أبي جاد أو الحروف الجماعية، وذلك أنه يذكر كلمة ليست من الألفاظ التي يقيد بها أحكام القراءة. يعني ما ينفعش زي ما احنا قلنا دلوقتي أن الرمز يأتي في أول قيد، القيد لا يتحمل فيه رمز، يبقى الرموز تكون في كلمات بمفردها بعيدا عن القيود، أما القيد لا يأتي بأوله بإيه؟ برمز. تمام. ويكون المراد من تلك الكلمة الحرف الكائن أولها، يعني الرمز يأتي دائما في أول كلمة، ما ينفعش يجي في وسطها، ما ينفعش يجي في نهايتها. الكلمة بقى اللي هيجيبها الذي سيأتي بها الشاطبي حتى يضع فيها رمزا سريا لابد أن يأتي الرمز في أول الكلمة، يعني أول حرف في الكلمة، وجميعكم يعلم هذا، وسواء كان جزء منها أو داخلا عليها. يعني ممكن تكون مثلا حرف داخل على الكلمة أو حرف من أصل الكلمة، مش مهم، المهم أننا نعتد بالحرف الأول هو الرمز. هذه القاعدة الثانية في البيت. القاعدة الثالثة أنه يذكر بعد انقضاء الرجال كلمة أولها الواو. تمام. أنه يذكر بعد انقضاء الرجال كلمة أولها الواو، وهي تؤذن بانقضاء الرجال، يعني بيقول لك خلاص الموضوع انتهى كده، الرجال انتهوا، المسألة بتاعتك خلصت. وهي تؤذن أي الكلمة التي أولها الواو الفاصلة، وهي تؤذن بانقضاء الرجال المسمين للحرف المتقدم للحكم، وسواء كانت هذه الواو جزءا من الكلمة أو عاطفة، زي ما احنا شفنا دلوقتي كلمة وجها يعني هي من أصل الكلمة، أو عاطفة. تمام. كما رأينا سابقا. طيب أيضا نبحر في منهج الشاطبي ونستخرج منه الدرر، ونأخذ ملاحظة حول قوله ومن بعد ذكر الحرف أثني رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. ذكر الناظم أنه يسبق الحرف القرآني الرمز الفردي وجوبا، يعني الحرف القرآني يسبق الرمز الفردي وجوبا، ويسبق الرمز الجماعي جوازا، يعني الرمز الجماعي يجوز أن يأتي بعد الحرف القرآني أو قبل الحرف القرآني. فهل يكون حرفا واحدا أم يقبل أكثر؟ يعني شرط أن يكون مثلا كلمة قرآنية واحدة ويأتي بعدها بالرجال، أم يأتي بأكثر من كلمة ويأتي بعدها بالرجال؟ أولا قد يكون ما سبق رموز القراء حرفا واحدا، نحو ويقبل لولا النثو دون حاجز، فيقبل هذا هو الحرف الأولى تقييد لمكانها النذو تقييدا لقراءتها دون حاجز الرموز. يبقى الرموز تأتي قبلها حرف واحد، وقد يكون ما سبق رموز القراء حرفين نحو وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة وجهاء، يعني بيوت والبيوت طبعا هذه منكرة وهذه معرفة فتعتبر حرفين يعني أتوا قبل الرموز. وقد يسبق رموز القراء ثلاثة أحرف كما قال الناظم وقيل وغيض ثم جيء يشمها، يبقى قيل غيض جيء ثلاثة هم يشمها لدى كسرها ضم، هذا كله قيد من هم قال رجال لتكملة. وقد يكون ما سبق رموز القراء أربعة أحرف نحو قال وسكن، تمام هذا هو القيد يؤده مع نوله ونصله ونؤته، هذه أربعة أحرف. قال فاعتبر صافيا حلاء، تمام. طيب قد يكون ما سبق رموز القراء قاعدة كلية، يعني ليست أحرف فقط ولكن قاعدة كلية تسير على كل إيه ما سقط عليه أو انطبقت عليه القاعدة. قال وضمك أولى الساكنين لثالث، يعني مثلا زي قولي قل ادعو أو قل ادعو، بعض القراء سيقرؤون بالضم قل ادعو والبعض بالكسر قل ادعو. قال وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلاء، تمام. ونأخذ الملاحظة الثانية على كلام الشاطبي، اعلم رحمني الله وإياك أن الناظم في أغلب نظمه لا يأتي برموز فردية إلا بعد انقضاء الحرف والتقييد كالأمثلة السابقة زي ما احنا شرحنا وفهمنا، وايضا قد يأتي بالرموز الفردية في اثناء التقييد يعني بعد الحرف هيأتي مثلا بالرمز ثم يذكر التقييد، تمام كده. يبقى التقييد قد يسبق الرمز وقد يأتي بعد الرمز نحو والعين في الكل ثقل كما دار وقصر، وقصر هذا هو قيد تمام مع مضاعفة، يبقى والعين في الكل ثقل هذا قيد أول كما دار هذا رمز، وقصر هذا قيد ثاني، يبقى الرمز قد يأتي بين قيود. فقول الناظم وقصر هو تمام التقييد، كما دار هو الرمز قد أتى بين القيدين وهما ثقل وقصر. وأيضا فقول الناظم ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.